لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الذكر عند الصباح والمساء، عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. تكلمنا عن مختصر في تفسير سورة الإخلاص. أما سورة الفلق وسورة الناس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بكلمات لما نزلت السورتان صار يعوذهما بهما، وهما خير رقية أيضا. فإن عائشة رضي الله عنها كانت في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه تجمع كفيه صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيهما بقل هو الله أحد والمعوذتين وتمسح بجسده رجاء وركت يديه صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. الفلق روايات عديدة أصحها الخلق، فالله عز وجل هو رب الخلق جميعا، لأن ولود الخلق من الانفلاق هو عامة ولود المخلوقات. فنحن تكوننا من حيوان منوي وبويضة، كل منهما كان خلايا جنسية انفلقت وتحولت يعني إلى نصف عدد الكروموزومات كما سبق شرحه، ثم اندمجت ثم انقسمت كل هذه، يعني كل مرة هذه الخلية تنقسم تصبح خليتين، ثم الاثنين يصبحان 4، والأربعة تصبح 8، إلى أن يتكون الإنسان. وكل انقسام في الخلايا، كل نمو، احنا بنتولد 3 كيلو، 3.5 كيلو أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك نصل إلى يعني أوزان كبيرة، ويحصل نمو مستمر، ونولد في طول قصير ثم ننمو. الأمر ده بيحصل إزاي؟ بنمو الخلايا. والخلايا دي كلها بتحصل إزاي؟ بالإيه؟ بالإنفلاق. الخلية الواحدة تيجي عند النص كده وتنقسم 2، تفضل المسافة لغاية ما تنقسم الخلية إلى 2، فلا بد من الإنفلاق. الكون كله فيه فلق. قال الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكان الكون ده كل شيء متصل على بعضه، ثم بعد ذلك إيه؟ انقسم وانفصل، وانفصلت سماوات وأرضين وكواكب ونجوم وسماوات ومجرات، شيء فوق إدراك الإنسان وفوق تخيله أصلا، وكل ذلك بالانفلاق. والصبح كل يوم ينفلق عن الظلمة، كما قال عز وجل: فالق الإصباح. ولذلك قال بعض السلف برب الفلق: قال الصبح، والله عز وجل فالق الحب والنوى. فالحبة تنفلق ويخرج منها الايه؟ النبات، والنواة أيضا تنشق من النقرة وتخرج منها الايه؟ أيضا الساق الذي والجدر الذي يضرب في الأرض والساق الذي يصعد والنبات الذي يعني يتحول إلى هذه النخلة بعد ذلك. فالله فالق الحب والنوى والله فالق الإصباح. فالخلق كله مبني على الانفلاق على الفلق. فالله رب الفلق، هو رب الخلق الذي أنشأهم بالفلق سبحانه وتعالى. فهو استعاذة بربوبية الله لجميع المخلوقات والكائنات من شر ما خلق، وهذا من أوسع وأعم ما يتعوذ به، لأنك تستعيذ برب الخلق من شر ما خلق. والله عز وجل قد جعل في بعض خلقه شرورا، وهذه الشرور هو عز وجل خالقها ومدبرها ومالكها، ولذلك يستعاذ به من شر هذه المخلوقات التي فيها شر. وكونه عز وجل خالق الخير والشر، خالق كل شيء، لكن ليس ليس من الأدب في الدعاء مثلا أن نقول يا خالق الشر، كما لا نقول في الأدب تأدبا مع الله يا رب الكلاب والخنازير. هو عز وجل خالقهم وهو ربهم وهو مدبر أمرهم، ولكن هذه المخلوقات تذكر ضمن الخلق جميعا ولا تخص، وكذلك الشرور فإنها ضمن الخلق جميعا ضمن المخلوقات. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إلى الله من صفته ولا من فعله ولا في أسمائه، هو سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه، لأن الشر إنما ينسب لمن قام به. فإنسان شرير أو شيء شرير أي فيه الشر، حل فيه الشر أو خرج منه وضر غيره ونحو ذلك، وكذلك لمن فعل الشر، وليس أنه ينسب لمن خلقه لحكمة أوجده لمصلحة ولخيرات تترتب على هذه الشرور التي أوجدها سبحانه وتعالى، وأوجدها فيما يناسبها من المخلوقات، وليس أنه وضعها في غير محلها، بل هو عز وجل أعلم بالظالمين وأعلم بالأشرار وأعلم بمواضع الشر يضعها حيث تكون المصلحة في وضعها من شر ما خلق. وهذا فعلا يريح العبد إذا قاله بتدبر، فإنه قد دخل في حصن حصين إذا قالها متضرعا إلى الله متعبدا بالاستعاذة به من شر كل ما خلق، فهو قد دخل في الحصن وأمن من أشرار هذه المخلوقات. فحق لمن قرأ هذه السورة الكريمة أن يكفيه الله عز وجل بها من كل شيء، هي مع سورة الإخلاص وسورة الناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قال غير واحد من السلف القمر إذا اتسق وإذا اكتمل، وقال ابن كثير أن الغاسق إذا وقب هو ما يعني الزمن الذي يكون فيه القمر وهو الليل، لأن بالليل تكثر الشرور. وهناك دراسات على يعني بعض الأمراض النفسية في فترة اكتمال القمر، ربما لانتشار الشياطين أو لأجل تأثير خفي كسبب من الأسباب على أنفس الناس، أنه يحدث في كثير من المرضى كشدة المرض النفسي وكثرة النزاعات بين الأزواج والزوجات في فترة اكتمال القمر. وقد ذكر بعض العلماء أن من حكمة صيام الثلاثة أيام البيض 13، 14، 15 وقت اكتمال القمر أن يكون ذلك يعني أعون للعبد على قهر الشيطان الذي تشتد وسوسته في هذه الأيام. فمن شر غاسق إذا وقب، من شر القمر إذا اكتمل أو إذا طلع. والمقصود الوقت الذي يكون فيه وهو الليل، وانتشار الشياطين يكون بالليل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فاحبسوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء، يعني فترة بين المغرب والعشاء تشهد نشاطا شيطانيا حتى يعني يدخل وقت العشاء. فكأن الشياطين بتفرح بالليل لأنه يناسبها، يناسب الظلمة وهي تدعو إلى الظلام والظلمات، فتشهد هياجا في أول قدوم الليل ثم بعد ذلك تكون على عادتها، والله أعلى وأعلم. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، إما بمعنى الساحرات التي تنفث أثناء عقد الشعر والخيوط ونحوها، والسحر يكون كثيرا في الشعر الذي يعقد، عشان كده بيجيبوا بعض شعرات الإنسان ويقولوا كلام تتوسل به إلى الشياطين الساحرات أو النفوس الساحرات عموما، يعني السحرة الرجال يفعلون ذلك، فنفسه نفس شريرة هي تنفث في العقد تعقد الشعر وهي بتقول كلام بحيث تجعل الشياطين يعني متحفزة لضرر هذا الشخص المسحور إن لم يكن مستعيذا بالله عز وجل، وإن لم يكن في حماية ربه سبحانه وتعالى وحفظه. فهذا وإذا قدر الله عز وجل أن يصيب السحر شخصا بضرر، كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقد يكون مجرد أذى دون أن يكون هناك ضرر، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، جابوا المشط بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، حد سرقه، اليهوديات اللي كانوا بيخشوا من البيت تسأل عائشة بعض الطعام ونحو ذلك، ربما يكون الله أعلم، جابوا المشط وفيه المشاطة، المشاطة ده الشعر اللي بيه اللي بيبقى متساقط في المشط ساعتها، فجعل يعقد فيه 7 عقد أو 11 عقدة على عدد آيات المعوذتين. ولذلك لما جاءه جبريل فرقاه بالمعوذتين كلما قرأ آية انحلت عقدة فزال عنه صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا أذى وليس بضرر حقيقي، هو مش هيكون في ضرر حقيقي من السحر إلا بتقصير من الإنسان، بتفريط منه، بيسمح للشيطان أن يدخل يعني إليه وأن يساكنه، زي ما الإنسان إذا لم يذكر الله عند دخول البيت دخل الشيطان وخلض منتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند الطعام خلض منتم المبيت والعشاء، فيكون الضرر بقدر تقصير الإنسان. وعامة من يعني يصيبهم السحر بضرر هم من يقل محافظتهم على الصلوات الخمس والنوافل والفرائض والأذكار وقراءة القرآن، فيتمكن الشيطان بسبب ذلك. زي ما قلنا إن الساحرات، النفوس الساحرات أو النساء الساحرات التي ينفثن في العقد أثناء العقد يقولن كلاما ويخرج الريق، وهو كما ذكرنا توسل للشياطين وتقرب إليهم حتى يؤذوا هذا الشخص ويعني يحصل تسلط عليه إذا لم يكن من يعني عابدا لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان إنما يتسلط على الإنسان بترك العبودية، بضعف العبودية، بقلة الذكر. من شر النفاثات في العقد، هذا من أعظم ما يزيل السحر. لذلك السحر ده الناس بتخاف منه زيادة عن اللزوم، وكذا اللبس والمس والصرع. ليه بنقول زيادة عن اللزوم؟ لأن كثير جدا من الناس ما بيستحضروش قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكما ذكرنا قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بل أصل عدم الإضرار عدم حصول الضرر، والاستثناء هو إيه؟ إلا بإذن الله. دايما أقول 100 إلا واحد وإلا اتنين، ولا أقول 100 إلا 99 عشان أقول على الواحد؟ أنا هقول بقول الواحد بقول عليه واحد، أو الاتنين بقول عليه اتنين، بقولش 100 إلا 99، لكن 99 ممكن أقول 100 إلا إيه؟ إلا واحد، مش كده؟ يعني الاستثناء دايما بيبقى من الأكثر، الاستثناء من الأكثر. يبقى الأكثر هو إيه؟ والأصل هو وما هم بضارين به من أحد، والاستثناء إلا بإذن الله. يبقى إذا أذن الله قدرا وكونا أن يحصل ضرر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. واحد مش مفلح. فالناس لماذا تخاف من السحر ومن الجن؟ يقول لك فلان ده دائما في الأمم الجاهلة التي يكثر فيها ذلك ويعني يغلب على الناس، ولكن مع العلم ومع التوحيد ومع الذكر يضعف جدا أثر السحرة وأثر الجن ولا يتمكنون من الإنسان. ولذلك بنقول دائما الناس اللي يقول لك عملنا رقية وما جابتش نتيجة، يا إما ما عملتش صح، يا إما الشخص الراقي كان يعني غير مستحضر لمعاني ما يرقي به، فيحتاج إلى تكرار ذلك حتى يستحضر المعاني اللي بيلجأ إلى الله بيحتمي بالله. سيدنا يوسف امرأة العزيز امرأة شريرة كانت تريده لفعل الفاحشة، فأول كلمة قالها إيه بعد ما قلت له هيت لك؟ قال إيه؟ معاذ الله. فربنا أعاده في نفس الموقف في نفس اللحظات، أعاده فلم يتنل منه شيئا. فأنت اللي بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد وأيضا من شر الوسواس الخناس اللي يقراهم متأملا متدبرا، الشيطان مش هيقدر يضر والسحر مش هيضر. فلما يقولوا كده بقى يا إما أصلا مش سحر ولا لبس والناس فاكراه كده، وهو يكون مرض نفسي ويكون أحوال نفسانية في شخص الإنسان بيريد إظهار شيء في صورة حد تاني علشان ما حدش يلومه على اللي هو بيتكلمه أو نحو ذلك. في أشياء من ذلك. الغرض المقصود إن الحالات اللي ما تنفعش معاها رقية يا إما يراجعوا الرقية ويراجعوا الراقي وحال الراقي حين الرقية، يا إما يكون مرض نفسي، وإلا فالسحر ضعيف، السحر يعني ضرره محدود، وكذا الشياطين. وقال عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد تمني زوال النعمة من نفس خبيثة، تتمنى زوال النعمة لغلها وحقدها على من أنعم الله عليه بالنعمة. قد تتمنى أن تزول ولو لم تحصل لها، أو أن تزول النعمة وتحصل لها، وكل هذا من الشرور. وهذه النفوس الحاسدة نفوس شريرة أيضا لها تأثير بدرجة أو بأخرى بإذن الله عز وجل، فإنها أيضا داخلة في وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني أقصد من جهة المعنى، كما أن السحر لا يضر إلا بإذن الله، فالحسد لا يضر إلا بإذن الله. فلذلك نقول هذا الحسد من هذه النفوس، الله عز وجل أعلم بكيفية تسببها في زوال النعمة وحصول الضرر، ولكن قد يقع ذلك. وأهل الإسلام والإيمان يؤمنون بالغيب، وهذا من الغيب الذي ذكر في القرآن، ومن يعني في أمر السحر والنفس في العقد، وكذا من أمر الحاسد إذا حسد. فالاستعاذة بالله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: أعيذك، الحسن والحسين، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عين تلم، لأن الحسد يحصل غالبا مع العين، وإن كان هو أصلا ممكن يحصل بدون العين، فيجتمع مع العين ويفارقها. ذكر القرطبي رجلا مشهورا، رجل كان مشهورا بأنه عائن وحسود، فسمع حلب بقرة، سمع صوتها وما بيحلبوها، فأعجبه شخبوها، لا الصوت اللبن كتير، فقال: أيتهن هذه؟ أنهي واحدة دي؟ فعرضوا بواحدة، قال ده هيبص عليها، فقالوا له: شاوروا واحدة تانية، فهلكتا جميعا، واحدة بالحسد والتانية بالإيه؟ بالعين، نعوذ بالله. وده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى لمن حسد، وعدوان يجازي الله به من اعتدى، ويثاب العبد المظلوم يوم القيامة من حسنات هذا الحاسد، وكذا عامل أو فاعل السحر وغير ذلك. فينبغي على الإنسان أن لا يعتقد قدرة السحرة والحسدة بأنفسهم، بل لا يضر، بل لا يضرون إلا بإذن الله. ثم لابد أن يعلم أن هذا أن ضررهم قليل، وأن أمرهم إلى زوال واضمحلال، ثم إنه يجب أن يجنب نفسه هذا الداء العضال الذي مرده على الاعتراض على قسم الله عز وجل الأرزاق والنعم وكراهية ذلك. فلذلك الحاسد لو تأمل ما يعني يحسد من أجله لعلمنا أنه الكبر والاعتراض على أوامر الله عز وجل بقسم الأرزاق بين العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.